لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبعد العشاء إن شاء الله، بعد صلاة العشاء نعقد الامتحان الذي كنا قررنا موعده الليلة، ومدته ساعتان حد أقصى، يعني اللي ينتهي قبل ساعتين له ذلك. والامتحان ستوزع أوراقه على الإخوة، وفي كل ورقة السؤال، وتحت السؤال مساحة تتسع للجواب، فإن ضاق الموضع لك أن تكتب في ظهر الورقة، وأكتب اسمك، أكتب اسمك على الورقة، يعني كل أخ ينتبه لهذا، أكتب اسمه على الورقة. بعد انتهاء الموعد يستلم الإخوة المعينون للمراقبة، يستلمون الأوراق ثم تصحح إن شاء الله، ونأتي بها بعد العيد. الجوائز إن شاء الله مثل ما وعدناكم تكون للخمسة الأوائل في الإخوة، واثنتين من الأخوات، يعني النساء لهم حساب آخر غير الرجال، تخفيفا عليهن وترغيبا لهن. يعني أول خمسة من الرجال لهم جوائز، مسابقتهم لا يدخل فيها النساء، النساء لهم جوائز بس اثنين بس، لأن العدد أصلا قليل عند النساء، فالأولى والثانية فقط هي التي تأخذ الجائزة مثل ما يأخذها الرجل. الخمسة الأوائل لهم جوائز متفاوتة بحسب تفاوت درجاتهم، لكن الحد الأدنى لأخذ الجائزة، الحد الأدنى في الخمسة الأوائل أكثر من 75%، يعني يجيب أقل من 75 حتى لو كان هو الأول على البلدة، يعني ما ياخدش جائزة. أقل من 75 ما يصلح أن يأخذ جائزة، لكن 75 فما فوق. لو فرض أن الأول والثاني جابوا حد 75، الثالث أقل من 75، يبقى الثالث لا يأخذ، الثالث لا يأخذ. يعني شرط أخذ الجائزة أن يكون من الخمس الأوائل مع كونه زاد عن 75%، هذا شرط. الشرط عام في الرجال والنساء، الشرط هذا عام في الرجال والنساء. هذا الامتحان مثل ما قلنا إنما يقصد به تحديد مستوى الطالب لنفسه، يعني إحنا لا نعتني بالأسماء ونعرف مين اللي جاب ومين اللي جابش، لا، وهو مش نهاية المطاف، وإنما هو تحديد لمستوى، هل أنت مستوعب لما سبق أو تحتاج لمزيد من بذل الجهد والمذاكرة والاستعداد. فهو ليس مقياسا على أن الطالب إذا لم يجب في الامتحان بدرجات معينة فهو كده فشل في دراسة الفقه وحياته في هذا المجال، لا، ليس الأمر كذلك أبدا، بل هو تحفيز لمن ذاكر أن يزيد اجتهاده، ولمن لم يذاكر أن يجد وأن ينظر المواضع التي لم يتقنها حال مذاكرته. ومش عايزين نعيد الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، يعني مثل هذه الأمور ليست هي التي كنا نحبها، ولكن الإخوة يطلبون ويلحون في ذلك، فأجبنا طلب الإخوة. مع ذلك لما أجبنا الطلب وجدنا العدد أقل من المعتاد، يعني وإن كان المرة دي أحسن شوية من المرة اللي فاتت. فهذا الأمر لمصلحتكم، وليس فيه أي تثريب على من لم يجب إجابة سديدة، وإنما هو الطالب يعرف تحصيله، يعني الإنسان يقف مع نفسه وقف، هل حصلت، هل ذكرت مذاكرة حسنة، هل استوعبت ما كان يلقى من قبل، يعني الإنسان يسأل نفسه هذه الأسئلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إن شاء الله بعد العشاء نوزع الأوراق لمدة ساعتين، أجتهد إن شاء الله أن احنا لا نطيل بين الأذان والإقامة حتى لا نؤخركم. والأستاذ هاني والأستاذ أشرف كلاهما هما المشرفان يعني على الأوراق الإخوة، وهما اللي هياخدوا الأوراق ثم أنظر فيها إن شاء الله. وإنما عينتهما لأنهما من كبار الإخوة معنا سنا وقدرا، ولأنهما مدرسين أصلا، فهما في هذا المجال، يعني هذا مجاله وملعبهما. والأمر يسير على كل حال، الأمر يسير جدا، لكن الإخوة يعني أنا سأنصرف بعد العشاء، لكن الإخوة وجودهم كوجودي واحترامهم من احترامي وتقديرهم من تقديري، عشان محدش من الإخوة يعني يقول كلمة أو يعمل حاجة يعني لا يكون فيها احترام للإخوة. لا، الأمر يسير، يعني هم قاعدين معاكم، لو واحد احتاج حاجة، واحد أراد شيئا، هما مشرفان عليكم. هذه الورقة أيضا أخ أرسلها يقول أنه يرجو أن نقرأها قبل الدرس، فيقول شيخنا الفاضل ودعا جزاه الله خيرا وأجاب الله دعاءه أمين، يقول أرجو منكم دامت إفادتكم إتاحة فرصة للسؤال عما فاتنا فهمه من الدرس السابق في مطلع الدرس اللاحق ولو لخمس دقائق إن كان من سؤال، وإلا كفيت مؤونة. قبل أن تسألنا عن شيء فنكون من المفروضين عن رياض الجنة وحلق الذكر ونكون من المحرومين، وذلك لأسباب أربعة ذكرها: أننا رغم التحضير والانتباه نحسب أنفسنا أن قد فهمنا شيئا، فإذا رجعنا للبيت ورجعنا الدرس تبين لنا خطأ فهمنا وتبين لنا أمور لم نفهمها، وقد نتصل بالهاتف بكم مرارا ولا يحرفنا شرف سماع صوتكم فنبقى حيارى جاهلين. ثانيا أننا متفاوتون في الفهم، وكثير منا يخجل من السؤال في نفس الدرس مهما حاولت كسر هذا الحاجز في أنفسنا لسبب وآخر، فيعول على فيعول يعني الأخ على المراجعة في البيت ويظن أنه سيفهم عندها، ثم لا يوفق للفهم فتنقطع الفرصة عنه ويفوته الفهم، فلا ملاذ له إلا هذه الفرصة قبل الدرس الحالي. طب إيه الفرق؟ هو إذا لم يكن فاهم، طب حنلاقيش بعد الأربعة ماشي. ثالثا أن ذلك يخفف من رهبة أسئلتكم في أنفسنا، فكم من متقن زلت قدمه لرهبة المقام، وكم من متقدم معكم يخشى أن يقع عليه السؤال فلا يحسن الجواب، ما علمنا بتواضعكم الجم وحسن تأدبكم أو تأديبكم لنا. الرابع أن منا من لا ينضج التصور عنده في نفس المجلس إلا بالتأني والتأمل قبل أن تصل النوبة إلى فهم الأحكام المترتبة على التصورات. أنا كأن عرفت من الذي كتب الورق، هو صار يبص لي. أن منا من ينضج التصور عنده في نفس المجلس إلا بالتأني والتأمل قبل أن تصل النوبة إلى فهم الأحكام المترتبة على التصورات، خاصة إذا تعددت المسائل وتنوعت في المجلس الواحد. وما نفهم في التحضير للدرس كثير، هي كثيرا بقى، كثيرا ما يتقاصر عما تجليه من مخدراته وتكشف مبهماته في مجلس الشرح. جزاك الله خير. طبعا جزاه الله خيرا على هذا الاقتراح وعلى هذا الاسلوب الراقي في المخاطبة. وهذا الاخ اظنه ما كتب هذا الا لمصلحة الاخوة، لان هو في نفسه ان كان هو الذي كتب الورقة يعني مستواه راقي وعالي، لكن باب افادة الاخوة يعني. ونحن ايضا نجيب، نقول ان مسألة فرض الاخ من الدرس انما كانت في باب الحيض فقط، وانا نبهت على هذا يعني لان لصعوبة هذا الباب، وان المسائل مبنية بعضها على بعض، والاخوة كنا نريد ان نحثهم على اتقان هذا الباب لصعوبته، فاستشرناهم يا جماعة هنعمل كده، فالاخوة خلاص وافقوا على الشرط، فطبقنا ما كنا قد قلناه عشان مبقاش بس الواحد كلامنجي يعني يقول كلامه خلاص. قلنا الدرس الجاي هنسأل، اللي مش هجاوب هيمشي. ماشي يا جماعة خلاص، اخوة وافقوا، فما فعلنا الا ما كنا قد استأذناكم فيه، والا ليس لسنا نحب اقصاء الاخوة ولا طرد اخ ولا كسر خاطر اخ، ولا هذا هو المقصود اصلا من ان يمشي من الدرس، يعني مش عايزين نكسر خاطره ولا نزعله ابدا، انما نريد ان نحثه ونحفزه. لو اني اعلم طريقة اسرع مع ضيق الوقت في تحصيل هذا المقصود لسلكته، ومع ذلك مع اننا سلكنا هذه الطريقة برضه بعض الاخوة لم يذاكر، وقاعد بقى بالبركة كده، السؤال ما يجلوش، واحد يوم يصلي، واحد يقعد على العمود كده يعني، واحد يجي متأخر. فعلى كل حال هذا أمر قد انتهى، ومش وما أظنش إحنا هنعمله تاني. واما ما يتعلق بان احنا نسال كل درس 5 دقائق في الدرس الماضي فالامر كما تعلمون ان احنا بندي مره واحده في الاسبوع فقه، والدرس مدته ليست طويله، فلو وضعنا فيه 5 دقائق لمناقشه الدرس الماضي يبقى احنا بنضيق وقت الدرس الذي نريد ان نشرح فيه شيئا. لكن احنا في كل درس نقول يا جماعه اللي عنده سؤال، اللي عنده حاجه ماشي، فاهمين؟ واضح؟ واضح؟ ونقعد نكرر، واضح ولا مش واضح؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ واللي يقول مش فاهم نعيد ونزيد، وليس عندنا اشكال في هذا. هو ده المطلوب اصلا، الاخوه يخرجون من الدرس وقد فهموه. بعض الاخوه مقصر في تحضير الدرس، بعض الاخوه مقصر اذا سالت هل الكلام مفهوم اسكتوا. طيب انت الذي اضعت على نفسك الفرصه، فبسبب تفريطك مش عاوزين نضيع كمان وقت من الدرس القادم. ثم الهيبه والرهبه والكامل للاخ قالوا لا وجه له، حقيقه لا وجه له، لان يكون في رهبه ولا خوف، لان احنا اخوه، كما نحن اخوه، ليس المجلس مجلس شيخ ومعه طلابه، لا، اخ ومعه اخوانه. فلما مساله الهيبه والهيبه التي تمنعك من سؤال لم تفهمه او من مساله اشكلت عليك، لا ينبغي، لا ينبغي، هذا لا يتنافى مع ادب طالب العلم، بل ينبغي لمن اشكل عليه شيئا ان يسال، بل ينبغي ان يسال الانسان لافاده اخوانه، كما اخذوه من بعض الاحاديث في حديث جبريل عليه السلام، يسال الانسان لافاده اخوانه، اذا علم ان هذه مساله تشكل على افهام بعض الاخوه فيسال عن هذا. ونحن نريد ان تخرج من الدرس وقد فهمته كله، ما تسيبش بعض لما اروح البيت اذاكر يمكن، لا، اذا لم تفهم هنا فغالبا لن تفهم في البيت. مساله الاتصال بالهاتف حقيقه اعذروني، اعذروني لان الوقت ضيق جدا، فلو فتح باب الرد على كل الاتصالات يعني ستضيع امورا مهمه، ولذلك انا الاخوه ياخذوا الرقم، انا لا امنع رقم من احد، الا عاوز رقم بديهوله، لكن كثير من الاخوه يقول نطلب امتى؟ اطلب في اي وقت، ليس عندي وقت معين، لكن لا اعدك بالرد، ليس كبرا ولا اي شيء مما تظن، ولكن حقيقه ما فيش وقت. واحيانا اني اريد ان احمي نفسي من مغبه الفتيه اذا لم تتعين علي. ما الذي يجعلني اجيب عن شيء انا في ساعه منه؟ يعني مش عايز احط نفسي في موضع السلف يتدافعون الفتيه، فما الذي يحملني على الاجابه على كل سؤال؟ لكن اذا ابتليت ورددت على الهاتف خلاص ارد بما اعلم او احيل الى من يعلم الى اخره ما نسلكه في هذا المسلك. فالاخوه الكرام يعذروني في عدم الرد على كل الاتصالات. ايضا زوال الرهبه في الدرس الذي بعده ايه وجهها؟ يعني ما الفرق بين الدرس السابق والدرس اللي بعده؟ إذا أنت ما سألتش في الدرس الماضي. إيه اللي عايزين عنك الرهبة في الدرس الذي بعده لتسأل؟ أصلا لا يكون في هذه الرهبة. لو حضرت الدرس وحضرت الدرس لتسمع ما يلقى عليك، وتأملت فيما يقال، وسألت فيما أشكل عليك، ولم تترك شيئا مما يتعلق بالدرس إلا وسألت عنه حتى تنصرف وقد فهمت الدرس، ثم رجعت إلى بيتي فذكرت في نفس الليلة، أظن إن شاء الله أنه لن يفوتك شيء، وإن فاتك يكون شيء نادر. أيضا نبهنا على شيء مهم في أول هذه الدروس، وإن كنا إحنا خالفنا المنهج، يعني في أول الدروس قلنا إن قد نلقي بعض الفوائد الزائلة التي تليق بالطلبة الذين تقدموا في الطلب إلى حد ما. ثم لما رأيت صعوبة هذا على أفهام بعض الإخوة قللت هذه الفوائد جدا، حتى ربما انعدمت لو انكم تلاحظون هذا الامر، ليه؟ مراعاة لخواطر اخواننا. لكن ليس، انا قلت في اول الكلام، القدر المجزي ان تفهم المتن ما يتعلق بعبارات الحجاوي، الزيادات التي تزيد عن عباراته ايضا يحسن ان تفهمها وان تقف عليها، لكن اذا لم تفهمها هذا لا يعكر على ما فهمت، يعني هي درجات وستتأهل لهذه الدرجة إن شاء الله فيما بعد. ليس من شرط حضور الدرس أن تفهمه كله من أوله إلى آخره. ده لو إحنا كنا بنتقدم في مستوى الشرح، لكن إحنا يعني نزلنا إلى أقصى درجة أستطيع أن أنزل إليه. مع ذلك أقول إني لا يلزمك أن تفهم كل شيء يقال في الدرس، وإنما الذي يلزم أن تفهم ما يتعلق بزاد المستقنع، بمتن زاد المستقنع. وأنا أجتهد أن لا أزيد عن متن زاد المستقبل إلا فيما أراه مهما. وعلى ذلك فقس نفسك بهذه المسائل حتى في الامتحان. احنا في الامتحان لن نسأل سؤال خارج عن المتن وما يتعلق بعبارات المتن. حتى الروض المربع الامتحان غير متعلق بعبارات الروض المربع لان احنا بنشرحش الروض المربع. فهذا هو المقصود من المتن والشرح والمقصود من الامتحان. وارجو من الاخوة ان يسامحونا على التقصير وعلى يعني اذا كان في قصور او شيء. فهذه طبيعة البشر. نسأل الله ان يتجاوز عنا وعنكم. فالحقيقة ان نخلي 5 دقائق بعد الدرس ومتأخر زي بتبقى ساعة او قريب من ساعة اجابة على الاسئلة هذا يكفي. مش محتاجين 5 دقائق في الدرس الذي بعده حتى لا نضيع مدة الدرس. لو احنا ندي 3-4 مرات في الاسبوع كان ممكن نعمل كده لكن مفيش وقت اصلا. ونسأل الله العون. نبدأ ان شاء الله في كتاب الصلاة. واحنا قلنا ان الفقهاء رحمهم الله بدأوا بالصلاة لانها اكد اركان الاسلام فيما يتعلق بالاحكام العملية. ولما كان شرط الصلاة هو الطهارة وهي متقدمة على الصلاة تكلموا على كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. ثم شرعوا في المقصود فتكلموا في كتاب الصلاة. يبحثون في هذا الباب عن شروط الصلاة وما يتعلق بالصلاة من الأذان والإقامة وصفة الصلاة ويتكلمون عن صلاة النوافل وعن النوافل بالتفصيل يعني ما يتعلق بالرواتب وغير الرواتب والصلوات النافلة التي تشرع لها الجماعة والتي لا تشرع لها الجماعة ويتكلمون عن صلاة الجمعة والعيدين. ويتكلمون في آخر هذا الفصل الكتاب عن صلاة الجنائز ويجعلون لها كتابا خاصا. وهذا الكتاب أطول كتاب في الفقه. كتاب الصلاة أطول كتاب في الفقه يعني الطهارة أقصر من الصلاة. الصلاة لأنها كثيرة والكلام فيها كثير فهو أطول كتاب من كتب الفقه. والعلم به من مهمات الدين لأنه يتعلق بالعبادة التي هي فرض عين على كل مسلم. في مسائل من فروض الكفايات لكن في مسائل كثيرة هي فرض عين على كل مسلم. فالاهتمام به في هذا القدر واجب عيني على كل مسلم. وينبغي أن يشعر الإنسان بقدر هذا العلم الذي يحصله وأنه يدرس دراسة متعينة عليه يتعبد بها لله عز وجل ليس من فضول الكلام ولا من العلم الذي هو فضل بل هو فرض إما فرض عين وإما فرض كفاية. كتاب الصلاة بدأ فيه المؤلف رحمه الله بقوله تجب على كل مسلم لم يتعرض للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ونحن كذلك لن نتعرض لهذا مشيا على مقاصد المتن ولئلا نطيل عليه. قال تجب على كل مسلم مكلف يعني تجب الصلاة والمراد هنا الصلوات الخمس والمراد بالخمس 5 اليوم لتدخل الجمعة. فتجب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم. تجب احنا قلنا ان الوجوب بمعنى الايه الفرضية عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. لذلك اذا قال الصلاة فرض كما لو قال الصلاة واجب. هذه العبارة ليس فيها قصور بل هي عبارة صحيحة بحسب اصطلاح جمهور العلماء في التسوية بين الفرض والواجب. اذا قال تجب الصلاة كما لو قال الصلاة فرض ولو قال الصيام واجب مثل ما قال الصيام فرض كما قال الله كتب عليكم الصيام كلها بمعنى. طيب تجب الصلاة وجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة واجبة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين عامهم وخاصهم لا يخالف في ذلك مسلم. والعلم بها من الضروري من العلوم الضرورية في دين الإسلام لا يخفى وجوبها على مسلم إلا من نشأ ببلاد بعيدة أو بادية ولم يسمع شيئا عن العلم فمثل هذا يعذر بجهله لكن يعرف وجوبها فإن جحل وجوبها كفر كما سيأتي إن شاء الله. تجب الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف، خرج بقوله مسلم ايه؟ الكافر، فلا تجب الصلاة على الكافر، وعمومه يشمل المرتد، فلا تجب الصلاة على المرتد. ما معنى لا تجب الصلاة على الكافر اصليا او مرتدا، مع انهم يصرحون بان الفروع، بان الكافر مخاطب بفروع الاسلام، العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج، والخلاف فيها مع الحنفية او مع بعض الحنفية، ومسألة اصولية مشهورة، تكليف الكافر بفروع الاسلام. فما وجه الجمع اذا قالوا في الاصول الكفار مخاطبون بفروع الاسلام، وقالوا في الفروع لا تجب الصلاة على الكافر، ولا يجب الصوم على الكافر، ولا يجب الحج على الكافر، ولا تجب الزكاة على الكافر. قول. نعم، جزاك الله خيرا. هم لاحظوا في الأصول مسألة العقاب في الآخرة، لاحظوا في الأصول أنه مخاطب بها بمعنى أنه يعاقب على تركها في الآخرة، وإذا قالوا في الفروع لا تجب عليه أرادوا في كتب الفقه، يعني قالوا لا تجب عليه، أرادوا لا يؤمر بفعلها حال الكفر، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، لأنه لا تصح منه حال كفر فيؤمر بها، ولا تصح منه، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام وتخفيفا عليه. هذا أشهر الأقوال في المسألة، وذكره النووي في المجموع، وأصحابنا ذكروا هذه المسألة، والرازي في المحصول، وجماعة. هذا هو المشهور في الجمع بين المسألة الأصولية والفروعية، وإلا ففي الجمع أقوال أخرى. يعني الجويني له مسلك في هذا، قيل إنه أحسن من مسلك الرازي والنووي، وليس كذلك، بل مسلك الرازي والنووي أحسن، مش عايزين نفصل كثيرا، لكن هو الذي قلته هو المشهور. في خلاف إن أصل الخلاف في هذه المسألة هل هو لفظي ولا معنوي، خلاف قائلين بتكليف الكافر بفروع الإسلام، هل الخلاف لفظي ولا معنوي؟ فيه خلاف، والقائلون بأنه معنوي قالوا هل ثمرته في الآخرة فقط أو في الدنيا والآخرة، فيه خلاف. فقلت ده هو المشهور، أن المشهور الذي عليه أكثر الأصوليين أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهم في كتب فروعهم يقولون لا تجب الصلاة ونحوها من العبادات على الكافر، والمشهور في الجمع هذا الذي قلته، والمشهور أيضا أن ثمرة المسألة أخروية، والصحيح أن لها ثمرة دنيوية، أن لها ثمرة دنيوية، بس مش هنفصل أكثر من كده، محله في أصول الفقه إن شاء الله. قال تجب على كل مسلم، فخرج بقوله مسلم الكافر، فلا تجب الصلاة على الكافر، وهذا يشمل الأصلي والمرتد، فلا يؤمر المرتد بقضاء الصلاة التي فاتته حال ردته، لكن يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها قبل أن يرتد. فرق واضح؟ ها؟ يعني رجل مسلم ترك بعض الصلوات ثم ارتد ثم أسلم، يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها قبل ردته وقت أن كان مسلما، ولا يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها حال ردته. واضح؟ نعم. قال تجب على كل مسلم مكلف، قلنا من قبل ان قول الفقهاء مكلف معناه البالغ العاقل، والبالغ يكون في الذكور بثلاثة امور، احد ثلاثة امور، اما ان ينبت له شعر خشن على عانته، واما ان يحترم يقظة او مناما، وان لم يكن شيء من هذا ولا هذا فبتمام 15 سنة، والانثى مثله وتزيد الحيض و وايه والحمل، حمل علامة على انها انزلت. يبقى تجب الصلاة على المكلف، مسلم المكلف يعني البالغ العاقل. فمعنى ذلك انها لا تجب على الصغير ولا تجب على المجنون. فالصغير قسمان، دون سن التمييز ومميز فما فوق. وما هو سن التمييز؟ تمام 7 سنوات، ماشي. فالمميز تصح صلاته ولا تجب عليه، وغير المميز اللي هو دون 7 سنين لا تصح له الصلاة. ليه؟ لأنه لا يعقله ولا يعقل النية. هذا هو المشهور والصحيح من المذهب. وفي المسألة خلاف في عدة مواطن، يعني منهم من يقول ان التمييز هنا ليس 7 سنين وانما هو من يعقل الخطاب ويرد الجواب، ومنهم من يقول تجب الصلاة على المراهق ابن 10 فأكثر. لكن هو الصحيح من المذهب ما قلنا، ان من لم يكن بالغا حتى لو عنده 13 سنة ولم يبلغ فلا وجوب عليه، لكن اذا كان مميزا فما فوق صحت منه الصلاة ولا تجب، واذا كان دون سن التمييز لم تصح ولم تجب طبعا. لكن يجب على وليه ان يأمره بالصلاة ل7 وان يضربه عليها اذا تركها ل10، وسيأتي ان شاء الله. يبقى البالغ مفهومه ان غير البالغ من الصغير لا تصح صلاته اذا كان دون، لا تجب عليه الصلاة، ثم هي لا تصح اذا كان دون سن التمييز، وتصح ولا تجب بل تكون نفلا اذا كان مميزا الى سن البلوغ. وقولنا عاقل مفهومه ان غير العاقل لا تجب عليه الصلاة، فلا تجب الصلاة على المجنون، وهو كذلك، لان القلم رفع عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. وإذا قلنا تجب الصلاة على كل مسلم مكلف شمل ذلك الذكر والأنثى والحر والعبد، ولا خلاف بين المسلمين في هذا. قال المؤلف مستثنيا لا حائضا ونفساء. تذكرون في كتاب في باب الحيض ماذا قلنا؟ يمنع الحيض إيه؟ وجوب الصلاة وفعل الصوم. يعني الصوم واجب على الحائض لكن لا يجب عليها أن تصلي، ولذلك لا تقضي الصلاة لكنها تقضي الصوم، لأنها لم تؤمر بالصلاة. لا، والقضاء فرع عن وجوب، عن تعلق الوجوب، تقضي إذا وجب عليها، لا تجب عليها الصلاة. هذا هو المذهب، لا تجب عليها. أما في الصوم فيجب عليها أن تقضيه إذا انتهى حيضها أو نفاسها. وقلنا في النفاس إنه يمنع ما يمنعه الحيض، ويجب به ما يجب بالحيض، ويحرم به ما يحرم بالحيض. أحكام الحيض هي أحكام النفاس إلا ما استثنى، وغير العدة والبلوغ وما زدناه. لا حائض ونفساء. طيب، لما استثنى الحائض والنفساء علم أن كل مسلم مكلف سواهما تجب عليه الصلاة، وهذا هو الصحيح، ولو لم يبلغه الشرع. ولو لم يبلغه الشرع، كمن جهل أسلم ولم يعلم شيئا عن تفاصيل الإسلام وكان في بادية بعيدة ولم يفرط في طلب العلم، ما يعرفش حاجة أصلا، فسمع عن الإسلام فأسلم، فاكر أنه كده خلاص، ما يعرفش أن في صلاة وصوم وكذا، ما يعرفش حاجة أصلا، ومعذور لأن ليس في بلاد فيها علم، بل هو في بادية أو في مجاهل لا يعرف شيئا ولا عنده أحد يسأله. ثم علم أن الصلاة واجبة على المسلم، فهل يلزم قضاء ما فات منذ أسلم؟ نعم، يلزم قضاء ما فات منذ أسلم، هذا هو الصحيح من المفتى. قال لا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر. يقضي الصلاة من زال عقله فتركها، لأنه نام مثلا أو أغمي عليه أو سكر، سواء كان السكر حلالا أو حراما، حلالا أو حراما، شرب خمرا أو شرب شيئا لا يعلم أنه خمر فسكر، أو أكره على شرب خمر فشرب. وصحيح لا يأثم، لكنه يقضي هذه الصلاة التي فاتته حال زوال عقله. فمن أغمي عليه فإنما يلزمه قضاء الصلوات، وبناء عليه قال المؤلف يقضي من زنى عقله بنوم او اغمان او سكن او نحوه كشرب دواء، وبناء عليه من شرب دواء فزان عقله او غطي على عقله مثل البنج، البنج اللي هو بنج يعني، لو اخذ الانسان بنجا عشان تفهم بنج بنجا بلاش بنج بنجا خد بنج مخدر بنجا كما يقول العلماء، هل يلزمه قضاء ما فات حال تبنجه؟ ها؟ نعم يلزمه قضاء ما فات، اذا افاق يلزمه قضاء ما فات، طالت مده الاغماء والتخدير او قصرت، هذا هو الصحيح من المذهب. قال واقضي من زان عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه. لا تجب الصلاة على المجنون، انتبه، قلنا لا تجب الصلاة على المجنون، وبناء عليه إذا أفاق المجنون فلا قضاء عليه، صح؟ في هذه النقطة قال العلماء من شرب دواء مباحا فزال عقله ثم طرأ عليه الجنون فلا قضاء عليه، ومن شرب دواء محرما فزال عقله فطرأ عليه الجنون متصلا بهذا السكر اللي حصل له، فإنه يلزمه قضاء العبادة التي فاتته حال جنونه تغليظا عليه. فرق واضح؟ من شرب دواء مباحا فزال عقله ثم جن فإذا أفاق فلا قضاء عليه مدة الجنون، لكن عليه القضاء مدة الايه؟ الاغماء. لكن اذا شرب دواء محرما فعليه قضاء هذه المدة، فاتصل بها جنون فعليه قضاء مدة الجنون تغليظا عليه. اذا كان بطرب ولذة يذهب العقل فهذا مسكر محرم، واذا كان معذور بأخذ بنج لإجراء عملية مثلا، أو كان لا يعلم أنه هذا مسكر أو أكره عليه هذا معذور، أو شرب دواء مباحا في نفسه فأزال عقله ولم يعلم أن هذا مما يذهب العقل فلا شيء عليه. قال ولا تصح من مجنون، ولا تصح من مجنون، ولا تصح من غير مميز اللي هو دون 7 سنين، لأن هذا لا يعقل النية، ولا من كافر، يعني ولا تصح الصلاة من كافر، ولا تجب الصلاة على الكافر مثل ما قلنا، أي أنه لا تجب عليه، يعني لا يؤمر بفعلها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لكن يعاقب عليها يوم القيامة. قال فإن صلى مين بقى؟ يقول لا تجب، لا تصح المجنون ولا من كافر، فإن صلى مين؟ الكلام على من؟ فإن صلى فمسلم، ها؟ الكافر، يعود الضمير على أقرب مذكور، فإن صلى الكافر بدون أن يشهر يعلن الإسلام، واحد كافر راح قايم يصلي كده، دخل المسجد لقى ناس بتصلي راح مصلي معاه، أو واقف كده راح مصلي، عجبه الصلاة راح مصلي، بس صلى عن الصلاة، يعني استقبل القبلة ووقف بهيئة الصلاة، أتى بالصلاة المعتبرة. ايه؟ ايوه عمل كل ما يعتبر في الصلاة ثم وقف يصلي هو كافر. يقول فمسلم حكما، يقول فمسلم ايه؟ حكما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم، فلابد ان يصلي صلاتنا، لابد ان يصلي ايه؟ صلاة. شكلك نايم صح؟ صحيح؟ صح ولا نايم؟ مالك؟ فيك ايه؟ بس مش مفتح؟ اغسل وشك وتعالى. ايه؟ انت جاي منين؟ من هنا يعني مش من سفر يعني. طيب اغسل وشك وتعالى. فإن صلى فمسلم حكما، يعني نحكم بإسلامه. إيه معنى مسلم حكما؟ معنى أننا نحكم بإسلامه، إنه لو مات عقب هذه الصلاة فنجري عليه أحكام المسلمين. من الذي يرثه؟ أقاربه المسلمون. لو كان له أقارب مسلمون يدفن في مقابر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه، مسلم حكما. ممكن يكون في الباطن لم يسلم، هذا إلى الله، لكن في الظاهر إيه؟ حكمنا بإسلامه في الظاهر، هذا معنى مسلم حكما، لكن حقيقة الأمر إلى الله عز وجل. حتى الذي أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، هل نجزم أنه في الباطن مسلم؟ ها؟ لكن نجري أمره على الظاهر. فهذا الكافر الذي صلى مسلم حكما، يعني حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين، حتى إنه لو أراد أن يرتد بعد هذه الصلاة لكن أصلا ما تقتش بالشهادتين. نقول له مين قال لك؟ أنت صليت صلاة المسلمين فحكمنا بإسلامك، ولو قلت التشهد يبقى أنت نطقت بالشهادتين. يقول لك لم أرد الإسلام، نقول له مالناش دعوة، مفيش لعبة في الحاجات دي، فيقتل ردته. لو لم يصلي فإن سيدنا على كفر، يقر على كفر بشرط ذلك، لكن إذا صلى فمسلم الحكم، فإذا أراد أن يرجع حكمنا بردته وقتلناه إذا لم يرجع إلى الإسلام مرة أخرى. عايزين نخلص الفصل قبل إقامة الصلاة. فإن صلى فمسلم حكما، يعني حكمنا بإسلامه، حتى إذا أراد، يعني أجرينا عليه أحكام المسلمين، لو مات ولو أراد أن يرتد يرجع الكفر نقول لا أنت مسلم، إذا ارتدت فعليك حكم المرتد اللي هو إيه؟ قتل المرتد بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين. مش بإجماع المسلمين إنه مسلم إنه مسلم، لا، بإجماع المسلمين إنه لو ارتد يقتل. انتبه، أنا قلت كده عشان الخلاف الحادث من بعض الشراذم الجهلة الرعاع الذين يخالفون في هذه الأصول. قال فمسلم حكما، الإجماع أن المرتد يقتل، بس لما نحكم أنه مسلم يمنع عليه حكم الردة. فمسلم حكما. لو قال يا جماعة أنا لم أرد الصلاة، أنا أردت الاستهزاء، بمثل فيلم، أنا طالع في فيلم بمثل أنا بصلي، نقول له إيه؟ لا يقبل، لا يقبل. يقول لك يعني اذا فلان الامريكي اللي طلع يمثل فيلم وقف يصلي مسلم حكما؟ ايوه مسلم حكما، لكن لو اتى بما يكفر او قال انا مش مسلم فهو كافر. بس كافر ايه يا جماعه؟ مرتد، مش كافر اصلا. ترجع عليه احكام المرتدين، يحاكم. هذا ما ليس فيها محاكاه. صلى صلاتنا دي مسألة تانية، أنا ما رضيتش أقولها والله، يعني جاءت في ذهني عشان عارف الاقتران الحاصل حسن ومرقص، ما رضيتش أقولها. خلينا نفوت عشان نخش في المعنى. هذا في الصلاة وفي الأذان وفي الإقامة أيضا، يعني فيها إيه؟ شهادتان، لو أذن فهو مسلم الحكم، لو أقام فهو مسلم الحكم. لكن في الزكاة وفي الصيام وفي الحج، لو حج كافر أو صام كافر أو زكى كافر فليس مسلما الحكم. خلاص؟ يقول العلماء في هذا الموضع وصلاته غير صحيحة. شوف، مسلم حكما وصلاته غير صحيحة. ليه؟ لأن لم نعلم أنه أسلم قبلها، وشرط صحة الصلاة إيه؟ الإسلام. ولا تطهر، وشرط صحة الصلاة الطهارة. أيوة المسألة دي، حتى تطهر طهارته لا غير. فإن كان في باطن أمره قد أسلم وتطهر فصلاته صحيحة ظاهرا وباطنا، وعلمنا ذلك، فصلاته صحيحة ظاهرا وباطنا. لكن هو صلاته لا تصح ظاهرا إلا أن يكون في باطن أمره قد أتى بما تصح به الصلاة فيحكم بصحتها. نعم، هذا مسلم. لا، دي مش عشان كده، مسلم حكما دي انا دلوقتي بتكلم في صحة الصلاة. مسلم حكما يعني اما حقيقة امره فالله اعلم به، لكن حكمنا في ظاهر الامر بالاسلام، عشان كده قال حكما. لو اذن ولو في غير الوقت فمسلم حكما، لو اقام ولو في غير الوقت فمسلم حكما. هذا متعلق بالصلاة والاذان والاقامة دون الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. عندنا ايضا مسألة، وهي انه لو صلى صلاتنا وقال إنما أردت بذلك أن أحاكي المسلمين. دخلت مسجد مش عاوز يبقى شكلي شاذ قدام الناس، فصليت. نقول له ايه؟ مسلم حكما، لا علاقة لنا بما تقول. مسلم حكما ولا علاقة لنا بما تقول. طيب، لا يعتد بصلاته الا ان يكون قد اتى بشروطه. واذان اللي احنا حكمنا عليه بالاسلام بسببه لا يعتد به. يعني لا يعتد باذانه، يعني يسقط به فرض الكفاية. هذا فرض كفاية، لو ان كافرا اذن لا تسقط به الفرضية، بس هو مسلم حكما. مش بس كده، لا يصوم عليه مسلم ولا يفطر عليه، لان الخبر ايه؟ كافر. هو اسلم حكما، لكن اول ما بدا يؤذن كان خبر كافر. ولا بد في الاذان ان يكون المؤذن مسلما ايه؟ عدلا. فلا يعتد باذانه، لكنه يحكم باسلامه بناء عليه. نعم نعم يا شيخ. ها؟ لا، هذه مثلا نص عليها بأنه إذا قال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، فإن كان ممن ينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفره، فهذا إسلامه. وإن كان ممن يقر بنبوته إلى العرب خاصة، وقياسا عليه ما تقول أنت، فإنما يحكم بإسلامه إذا أقر بما جحد. ماشي يا شيخ؟ يعني من يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله إلى العرب، فقال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، هل هو مسلم؟ لا. خلاص؟ حتى يأتي بشهادة تدل على أنه شهد برسالته إلى الناس عامة، إلى الخلق كافة. يعني من كفر بشيء فإسلامه إذا كان بجحد، بقيت الباب الرد. البهائي لا يمكن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن نبوته، لكنه ادعى نبوة غيره. لو قال أشهد أن محمد رسول الله ما نقولش ده مسلم، أصله كفره مش بإنكار الشهادة، حتى نقول إسلامك بالشهادة. نعم. ليه؟ الزنديق يعني يقول عنه زنديق احيانا، ويقول عنه منافق ودرزي. نعم، حكمنا عليه في الظاهر بالاسلام، نحكم عليه في الظاهر بالاسلام. قال ويؤمر بها صغير لسبع، يعني يلزم وليه ان يأمره، وليه يعني اباه او من كان تحت ولايته من وصي ونحو، يلزمه ان يامره يعني وجوبا. الوجوب متعلق بمن؟ بالولي، ليس بالصغير. يجب على وليه ان يامره بالصلاه، فاذا لم يامره بها اثم الولي ولم ياثم الصغير، لانه غير مكلف. قلنا لا تجب الصلاه الا على المسلم المكلف، والصغير غير مكلف. فيؤمر بها الصغير لسبع، يعني لتمام سبع سنين، هلاليه، مش محتاجين نقولها في كل موضع كما سبق. ويضرب عليها يعني على تركها لعشر، يعني تمام عشر، يضربه وليه وجوبا اذا لم يصلي ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. فان بلغ الصبي في اثنائها، كيف بلغ الصبي في اثنائها؟ قول يا شباب كيف بلغ في اثنائها؟ ايه؟ عارف ان هو هيتم 15 سنه. انا اتولدت يوم 6 ذو الحجة، مش النهارده 6، يوم الثالث من ذي الحجة الساعة على أذان الظهر، المؤذن يقول الله أكبر وأنا بنزل من بطن أمي. يبقى إذا دخل وقت الظهر بعد 15 سنة يوم 6 ذي الحجة يكون عندي إيه؟ 15، بعد تمام 15 سنة يعني. يبقى أنا تميت 15 سنة، بدأت في 13. وأنا جيت أصلي الظهر، وانا اصلي الظهر، يعني انا فاتت بعد الاذان بشويه يعني. فانا بصلي الظهر في وقت نفل، بالنسبه لي نفل لاني مش بالغ، طولت شويه. او ما بداتش الصلاه في اول وقتها. صليتها بعد شويه. فبدات وانا بصلي تم لي 15 سنه، الساعه 1:30 اتولدت، والساعه 1:30 بصلي. واضح الصورة؟ 15 سنة بلغ في أثنائه. الصلاة في حقه إيه دلوقتي؟ واجبة. وكانت قبل كده أما بدأها الله أكبر كان إيه؟ كان نفل. لها صورة أخرى إن هو بيصلي قاعد يفكر ويهيم فاحتلم. إيه؟ ها قلت ايه المشكلة يعني؟ ايه مشكلة بس يعني ايه المشكلة في التصور يعني ما تحصلش؟ ها واحد هو بيصلي بيفكر. انت في عافية لكن غيرك ممكن يقع فيها. بيصلي ففكر، هو بيفكر جات المصيبة. فاحتلم، طول عمره ما بيحتلمش، أول ما فكر في الصلاة احتلم. صار بالغا بإيه؟ بالاحتلام، صار طبعا هنا صلاة فاسدة. لأن احتلم خلاص، خرج المني، أوجب عليه الغسل. لكن الصورة اللي ما فيهاش إفساد للصلاة هي الأولى اللي هو إيه؟ تم له 15 سنة، تم له 15 سنة مبني، 15 سنة وهو يصلي. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها يعني بعد ما أنهى الصلاة في وقتها، صلى الظهر وهو الساعة 2 اتولد، وكان صلى الظهر الساعة 12، هيتم 15 سنة إمتى؟ الساعة 2. شوف ضبط الأمور دي مهم جدا. أنت لما ربنا يكرمك وتخلف تحفظ ولادك بتولدوا الساعة كام يوم إيه؟ بالعربي مش بالميلادي، ينبني عليها أحكام. وجوب الصلاة، وجوب الصوم، الإمساك، يعني في هذه الحالة مثلا الساعة 2 يجب أن يمسك بقية يوم. قبل كده كان لا يجب عليه الصيام لأنه صبي. الساعة 2 لازم يكمل صيام لحد المغرب. خلاص؟ فهذه مسائل مهمة. المهم هو الساعة 2 هيبلغ. قال هو بقى داري في الموضوع ده. أنا عاوز يتلائم يعني. أنا هصلي الصلاة الساعة أول ما أنزل هقوم أصلي على خلاف العادة. خلاف عادته. نقول له برضه يا حبيبي كده كده هتبلغ في أثنائها، أثناء وقتها. فهتلزمك الإعادة. مالكش مخرج. من الإعادة. يقول فإن بلغ في أثنائها أعاد، وإن بلغ بعدها في وقتها أعاد. مفهوم ذلك أن لو بلغ بعدها خارج وقتها لم يعد. طيب إن خرج وقتها وهو فيها صلى على النبي يا جماعة، بعدها يكون مؤلف بلغ في أثنائها، خلاص دي وقعة وأنا بصلي بلغ. بلغ بعدها في وقتها. قلنا طب لو بلغ بعدها خارج وقتها يعني بلوغ الساعة 3:30 وصلى الظهر، هل عيد الظهر؟ ها؟ مش كويس. دي صلاة مجموعة يا شفاق. هذه صلاة مجموعة. خليها في العصر والمغرب. بلوغ الساعة 3، بلوغ الساعة 4. فصلى العصر هيلزمه الإعادة. صلاة العصر في أول وقت. طيب بلوغ الساعة 7 ولا المهم يعني بعد أذان المغرب، بلوغه بعد أذان المغرب عشان الساعات بتختلف دلوقتي. فإذا أذن المغرب وهو غير بالغ وبلغ بعد أذان المغرب فليس عليه قضاء صلاة العصر. ليه؟ ما عليهوش إعادة العصر لأنه قد صلاها وانتهى وقتها ولم تجب عليه. لكن لو بلغ في أثنائها أعاد أو بلغ بعدها في وقتها أعاد. السؤال بقى دلوقتي خرج الوقت وهو فيها، عشان عندها كلمتين بعدها في وقتها. عندها المؤلف يقول بلغ في أثناء دي وقتها، بلغ بعدها في وقتها، أدي حاجتين بعدها في وقتها. طيب بعدها خرج وقتها لا يعيد. طيب خرج وقتها وهو فيها، متصورين الصورة؟ خلينا من المجموعة دلوقتي عشان الناس ما يتشتتوش. اتفقت ولا لا يا جماعة؟ خرج وقتها وهو فيها، لم تجب عليه يا جماعة، خرج وقتها فليس عليه الإعادة. هذا قال بعدها، لهذا قال ولف بعدها في وقته. يعني بلغ وهو يصلي بعدها. يعني دلوقتي بدأ يصلي الظهر. مثال بدأ يصلي العصر. المغرب بدأ الساعة كام؟ قول 5:55. راح مكبر الساعة 5:56 للعصر. وهو تولد الساعة 5. قعد يصلي 5:05. البلوغ جه امتى؟ بعد وقتها في أثنائها. تصور خرج واقتنص ويصلي وهو فيه. لا خرج أو بعدها في وقتها، يعني في أثنائها أو نعم في وقتها، إذا بلغ بعدها وهو فيها فلا إعادة عليه. نعم. وبلغ امتى هو؟ عليه الإعادة. لو صلى بكلم فيها دي انتوا اخشى ان بعض الاخوة لم يتصور. هو لما يبلغ الساعة 5 يا جماعة، لما يبلغ الساعة 5 ولو عصر بيخرج وقت 5 الى 5، هل تجب عليه صلاة العصر؟ ها؟ طب كونه بيصلي العصر الساعة 5 هنا تجب عليه، خرج وقته. واضح واضح التعليق؟ مين مش فاهم طيب؟ انت مش فاهم؟ نقول تاني. مين تاني مش فاهم؟ من ثالث؟ ما شاء الله كتر العدد. يقول ولد إن بلغ في أثنائها، دي صورتها واضحة؟ واحد يصلي وفي أثناء الصلاة تم له 15 سنة، يبقى يلزمه أن يعيد الصلاة دي. احنا في الوقت اهو، واضح ليه للجميع؟ طيب بلغ بعدها، بعد ما صلى في الوقت، صلى الفجر الراجل أم صلى الفجر في وقته؟ الساعة 6 قبل الشروق نص ساعة بلغ كمله 15 سنة، أو نام وقعت الطوبة في المعطوب قام محترما بلغ في وقته، نقول له إيه؟ أعد الفجر. واضح مفهوم؟ قلنا بقى فلو بلغ بعدها خارج وقتها مش هيعيدها، الوقت خلص وخلاص وصلاها نافله، انما كان بلوغ بعد الوقت، يعني بلغ بعد الشروق، يعني بعد شروق الشمس يعيد الفجر. بلغ بعد ما صلى الفجر وكان وقتها خرج، بلوغ الساعة 7 الصبح يعيد الفجر؟ ما يعيدش الفجر. ده بقى بيصلي الفجر، بدأ يصلي الساعة 6:30 إلى 5، قعد يصلي لحد 6:30 و5، هو اتوقع الساعة 6:30 و5، بلوغه امتى؟ 15 سنة؟ 6:30 و5، ده بعد الشروق. يعني متى وجبت عليه الصلاة؟ الساعة 6:30 و5، كان وقت الفجر راح فين؟ راح. فهل يجب عليه أن يعيد الفجر؟ مع أنه لسه بيصلي الفجر هو فيها، لكنه خارج الوقت. بغض النظر يصليها إيه دلوقتي؟ إنما وجبت عليه الصلاة بعد أن انتهى وقت الفجر، فما بقاش عليه فجر. فهمت؟ كل الناس فهمت؟ مع ان انا عارف ان في ناس ما فهمتش، بس خلاص انا همشي على الظاهر حكما، يعني حكما خلاص. او بعدها في وقتها ان بلغ في اثنائها، او بعدها في وقتها اعاد. لماذا يعيد؟ لانها صارت في حقه فرضا وقد صلاها نفلا. في مساله خلافيه بين الاقناع والمنتهى، وهو هل يلزمه اتمام التي هو فيها؟ كده كده يلزمه الاعادة، خلاص متفقين على دي. لكن هي الصلاة دي نفسها التي بلغت في اثنائها، هل يلزمني اتمامها؟ صورة واضحة؟ يعني انا دلوقتي بصلي العشاء، او العشاء الله اكبر، بصلي العشاء ماشي؟ وبلغت 15 سنة. انا برد الساعة 8 الا 7 الا 9، فنقول انا كبرت قبل الولادة، صحيح قبل تمام 15 سنة قبل موعد الولادة يعني، وبلغت في اثنائها، فيلزمني ايه؟ ان انا اعيدها، دي اتفقنا عليها خلاص. لكن هل يلزمني ان انا اتم هذه الصلاة ثم اعيدها، ولا يلزمني الاعادة بس وممكن اقطعها؟ فهمتم الصورة؟ الذي مشى عليه في المنتهى وغيره انه ما يلزموش الاتمام، وفي الاقناع جزم بالاتمام. ليه؟ ليه جزم بالاتمام؟ اذا قلنا الشروع في النفل، هل يلزمك اتمام النفل؟ ها؟ شرعت فيها نافله، لا يلزمني اتمامها، وهذا الا في الحج والعمره، وهذا الذي تقتضيه القواعد. أن لا يلزمك الإتمام. كأن الإقناع نظر إلى جانب أنها الآن فرض، لكن أصل الشروع فيها نفل، ولهذا المذهب ما في المنتهى، إلا أن يرجح القول بأنها تجب على المراهق، على ابن 10 سنين فما فوق، فكده بدأ بها فرضا فيلزمه إتمامها. على كل حال إذا بلغ في أثنائها وبعد في وقتها أعاد، قال العلماء ويعيد التيمم. ليه؟ لو كان بصلاة التيمم يعيد، لأنه تيمم لنافلة، ومن تيمم لنافلة لم يستبح بها فرضا، لكن لا يعيد الوضوء، لا يعيد الاستعمال الماء رافع للحدث، ولا يعيد الإسلام، بل هو على إسلام. صادق صلى الله عليه وسلم يبلغ النبش تشهد مرة أخرى، بل هو على إسلام. فإن واحد تأخيرها، بس أنا كده شايف إن الوقت يعني جرى، فنقف عند قول واحد تأخيرها إلى آخره، آخر هذا الفصل، يبقى نبتدئ به بعد العيد إن شاء الله. يعني يباح لنا تأخير هذا، نقف عند واحد تأخيرها، ويباح لنا تأخير غير ما بعد العيد، في ارتباط، نوع ارتباط يعني.